أقسمت أن الله فرد يعبد، وأقر بالتوحيد ربي وأشهد. أقسمت أن الله فرد يعبد، وأقر بالتوحيد ربي وأشهد. لله ذات والكمال صفاته، لله ذات والكمال. لما